استسلم إبراهيم عليه السلام واستسلم إسماعيل عليه السلام. قال تعالى: فلما أسلم وتله للجبين طرحه على وجهه وشحذ السكين كي يذبح، حينئذ فدي بذبح عظيم، نزل كبش هائل من السماء مكان إسماعيل فذبح الكبش، فيا لها من منقبة، حينئذ نودي: يا إبراهيم أن قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، خليل الرحمن إبراهيم يعلمنا الامتثال لأوامر الله عز وجل. لقد حرم من الولد أكثر حياته، وطيلة حياته يدعو رب هب لي من الصالحين، وبعد سنوات طويلة استجيب لإبراهيم عليه السلام. قال الخليل: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. قد تستجاب الدعوات ولو بعد عشرات السنين، فاستجيب للخليل عليه الصلاة والسلام بعد سنوات طويلة من دعائه، وبشر بغلام، ورزق بإسماعيل عليه السلام، ورزق بإسماعيل عليه السلام من هاجر. كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. بدأ إسماعيل يسعى ويشتد، فحينئذ وبعد أن بلغ معه السعي وبدأ يقضي بعض الحوائج للبيت، يبتلى الخليل بذبحه، فيقول لابني إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ورؤيا الأنبياء وحي كما قال عدد من العلماء، فانظر ماذا ترى. ابتلاء عظيم لإبراهيم في ولده. ماذا كان من الولد إسماعيل يقول لأبيه: يا أبتي افعل ما تؤمر، ليس الذبح فقط، كل ما يأمرك الله به افعله يا أبي، ستجدني ليس بقوتي إن شاء الله من الصابرين. استسلم إبراهيم عليه السلام واستسلم إسماعيل عليه السلام. قال تعالى: فلما أسلم وتله للجبين طرحه على وجهه وشحذ السكين كي يذبح، حينئذ فدي بذبح عظيم، نزل كبش هائل من السماء مكان إسماعيل فذبح الكبش، فيا لها من منقبة، حينئذ نودي: يا إسماعيل، نودي أن قد يا إبراهيم أن قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. فكل محسن يجازيه ربنا. فكذا أسلم إبراهيم واستسلم ونجح في هذا الابتلاء العظيم، ابتلاء بذبح الولد. فالحمد لله رب العالمين.